Dada, Allah, Allah, Dada, ya masallah. Dada, Allah, Allah, Dada, ya masallah. Dada, habbe, habbe, Dada, khassil adabe. Dada, habbe, habbe, Dada, khassil adabe. Salim, si dadi, dadi, dehka, tortahla, ziyadi. سليم شي دادي دادي ضحكاته تحلى زيادة صلى يا ربي تحمي ودربه خير وسعادة دادا الله الله دادا يا ما شاء الله دادا حبي حبي دادا خط العتبة دادا حبي حبي دادا خط العتبة صارم سي شوي شوي حل أمور نور عيني صار يمشي شوي شوي حل أمور نور عيني مرة يوقع ويزعوم وسياحة عم يملى الحي دادا الله الله دادا يا ما شاء الله دادا حبي حبي دادا خط العتبة دادا حبي حبي دادا خط العتبة قولوا ما صلى قولوا يا حبايبنا ادعوا له قولوا ما شاء الله قولوا يا حبايبنا ادعوا له ما يمشي إلا بالخير كل خطوة عمر بطولة دادا الله الله دادا يا ما شاء الله دادا حبي حبي دادا خط العتبة دادا حبي حبي دادا خط العتبة دادا الله الله دادا يا ما شاء الله دادا الله الله دادا يا ما شاء الله دادا حبي حبي دادا خط العتبة دادا حبي حبي دادا خط العتبة سليم سي دادي دادي ضحكاته تحلى